تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ابتداء أستميح الإخوان عذرا في أمر التأخر في موعد الدرس، يعني لظروف الطريق، يعني أوقفونا في الطريق، يعني يقف الخلق جميعا لمرور واحد من الناس لا نعلم من هو، لكن يعني قدر الله وما شاء فعل، فأنا بعتذر عن هذا التأخير. ثم بعض الأسئلة التي تحمل بعض القضايا، ذكرنا في المرة السابقة أن العبد لا يبلغ، سؤال متعلق بقضية مهمة، وهو أن العبد لا يبلغ درجة العمل حتى يؤديه على مراد الله عز وجل، يعني لا يبلغ العبد درجة المصلي، ولا يبلغ العبد درجة الصائم حتى يقيم الصلاة ويقوم بالصيام على الوجه الذي يوافق مراد الله عز وجل بالصلاة والصيام، وما كان دون ذلك فهو في الأجر دون ذلك، حتى أن العبد قد يصلي ويكتب ساهي. فبعض الناس تلبس عليهم الكلام وظنوا أن هذا معناه أن الذي ينسى في صلاته فإن ذلك يستوجب اللعن أو يستوجب الويل، أو أن ذلك من دروب الذنب. فبيسائل بيقول: هل الساهي والناسي في الصلاة يعد كما قلت فويل للمصلين الآية، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، والساهو كذلك لكثير، فما معنى قولك في الآية مع أن شرحها غير ذلك؟ طبعا هو تلبس عليه الكلام وظن أن الكلام فيما يتعلق بالساهو هو معناه النسيان في الصلاة، أنسي كم صلى، أو نسي مثلا أركع أم لا، إلى غير هذا مما قد يعرض للعبد في صلاته. لابد أن نفرق بين أمرين: أن السهو الذي تعلق به الكلام في الآية هو أن يغفل العبد عن صلاته بحيث لا يدري أصلى أصلا أم لا، لا يدري أصلى أصلا أم لا، بحيث يكون غافلا عن الصلاة أصلا، يعني لا يعطيها من الاهتمام ولا يرتب لها ترتيب بقدر ما يرتب لدنياه ويهتم بدنياه. فأنت مثلا ترتب مواعيد حياتك على عملك وعلى وظيفتك وعلى طلب دراستك وعلى مدرستك وعلى معهدك وعلى مواعيد محلك وتجارتك، لكن قلما تجد من رتب مواعيده على الصلاة، بحيث مثلا إذا أراد أن يذهب إلى طريق ما أو إلى مصلحة ما، يعني رتب على إنه بعد العصر بعد المغرب، لكن ممكن يعطي موعد على الساعة الخامسة، يعد موعد على الساعة السادسة، يعطي موعد على الساعة مثلا الواحد، أيوة موعد، ويكون هذا الموعد يوافق صلاة، ويذهب إلى المكان ويذهب، هو الذي يضرب نفسه ذلك، ليس من باب أن الظروف هي التي تلجئه، لكن هو الذي يضرب. فهذا من دروب السهو، يعني من دروب الغفلة، من دروب اللهو عن صلاته، لأنه لم يرتب حياته على عمود الدين، لم يرتب حياته على عمود الدين. ينبغي أن تعلم أن أعظم وظيفة في يومك هي قضاء، هي أداء الصلوات الخمس. أعظم وظيفة في يومك هي أداء الصلوات الخمس في أوقاتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أحب إلى الله، فأول ما بين النبي صلى الله عليه وسلم على رأس هذه الأعمال هو الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. فينبغي أن يكون تنظيم حياتك وترتيب حياتك أن أنت تقول والله يعني أنا مثلا سأتيك في بعد الفجر، أتيك بعد الظهر، أتيك بعد العصر، على أن يكون ترتيب حياتك أن الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء دي مسلمات أساسية في حياتك يترتب كل شيء عليها. أما أن ترتب حياتك بعيد بمعزل عن هذا حتى أنك لا تدري ما يعني متى تصلي أو تغفل تماما أو لا تضع وقت في برنامج حياتك للصلاة، زي اللي يرتب لعمل أو يرتب لموعد أو يرتب لمصلحة ما في دنيوية من الساعة الفلانية إلى الساعة العلانية، وكل ما بين هاتين الساعتين ثلاث صلوات مثلا زي الظهر والعصر والمغرب، وتعطي موعد في هذا أو تقوم بعمل في هذا، ولا تعطي في وسط هذا الوقت وقتا لصلاتك. لكن كون العبد ينسى في الصلاة فهذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن لا يكون ذلك هو دأبه. فإن هناك من الناس، ونسأل الله أن يعافينا من ذلك ولعل هذا البلاء قد أصابنا، ونسأل الله أن يعافينا، صار لا يصلي صلاة إلا وسجد لها سجدتي سهو. من الناس من صار لا يصلي صلاة، يعني يصلي الفجر يصلي سجدتي سهو، يصلي الظهر العصر أو غالب صلواته إلا ويسجد لها لشدة انشغاله بالدنيا ولدخوله الصلاة غير حاضر القلب. لكن ده مش معناه ان اليسهو لمجرد النسيان في الصلاة يعرض الانسان للويل وهو متخذ للاحتياط والتدبر، لا، لان النسيان وقع كما في حديث اليدين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر مرة اثنتين، فلما فرغ من صلاته صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة فسأل سألهم ليتأكد أنه صلى ركعتين ولم يتلبس الأمر على ذي اليدين، لأنه قد يكون قد ساهو أيضا. فقال أحقيق ما قال ذي اليدين، ما قال ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فقام فصلى بهم صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم سجد سجدتين سهو. فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم سهو، سواء علينا قلنا أن هذا من باب التشريع أو من باب أنه وقع له، ففي كلا الحالتين هذا يدل على أنه أمر لا لا لا لا, لا يتعلق به ذم ولا يتعلق به ويل ولا يتعلق به عقوبة، لا يتعلق به. أما إذا كان السهو في الصلاة هو دابك فهذا الذي ينبغي أن ينظر فيه. يبقى يفرق بين أن تغفل عن صلاتك لا ترتب لها وقتا في حياتك، أن ترتب حياتك على ترتيب لا تدخل الصلاة فيه أصلا، كل هذا يدور في فلك ماذا؟ في فلك أن العبد لا يبلغ درجة المصلي إلا إذا أدى الصلاة على مراد من شرعها سبحانه وتعالى. وهكذا، وده كان كلام مقدمة قلناه في الدرس الماضي فيما يتعلق بمن أحصاها، إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. وقلنا إن من أحصاها ده عمل من الأعمال يترتب عليه الجنة، إذن لابد أن يتناسب العمل ويتوافق مع مع الجزاء. لما كان الجزاء عظيم فكان لابد أن يكون العمل عظيم. فإذا لا يمكن أن يكون مجرد الإحصاء هنا هو مجرد إيه؟ هو مجرد الذكر ومجرد العد فقط دون تدبر لمعنى، إلى أن عرفنا معنى الإحصاء فيما ذكرته. يقول ألا يدل القول في الحديث الشريف الذي نحن بصدده لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، أن تكون هذه الأسماء معينة أو مخصوصة من إجمال أسماء الله الحسنى، ونحن قد علمنا من فضيلتكم أن قول 99 اسما ليس معناه حصر لجميع أسماء الله الحسنى، بمعنى أن له أسماء أخرى ولكن ليست مخصوصة، أفيدونا جزاكم. لأن الحقيقة أن السؤال ده هو أنا مش فاهمه، لكن أنا بقرأه وبجاوب على ما يتصور ما فيه من إشكال من باب رد الإشكال، مش من باب أنه هو سؤال، لأنه هو أنا مش فاهمه. إحنا قلنا أنه الأسماء دي قد يكون هذه الأسماء خصت بفضل، كما أن هناك كثير من الأسماء قد خص بفضل لم تختص به سائر الأسماء، واضح كده؟ ف فهذه قد تكون علة أو حكمة. ومعنى ما خصت، الذي خصها هو من؟ الله سبحانه وتعالى، هو المسمى بها سبحانه وتعالى والذي خصها. فمثلا نحن قلنا أن هناك اسم مثلا من دعا الله به أجاب، أو مثلا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يدعو باسم معين قال ما من دعا الله بهذا إلا أجابه. وهناك مثلا من الأسماء أو الذكر أو من الألفاظ التي فيها ثناء على الله عز وجل إذا قيلت في كرب معين فرجه الله، وهكذا. هذه الفضائل وهذه الخصوصيات هي تفضيل من الله عز وجل لبعض الأسماء منها لعلمه بها ولعلمه بشأنه معها سبحانه وتعالى. فكون هناك أسماء خصت بفضل هذا شأنه، لكن لا نقول إنها مخصوصة. مخصوصة بمعنى إيه؟ محصورة، مش أسماء مخصوصة به يعني بمعنى غيرها لا تخصه، لا، إنما خصت بفضل دون غيره. أو بمعنى آخر، كل اسم خص بفضل دون الآخر، كل اسم خص بفضل دون الآخر. فهذا اسم يقال عند الكرب، وهذا اسم يقال عند الحاجة، وهذا اسم يقال عند خشية الظلم والبطش، وهذا اسم من أسماء يقال عند طلب العلم، وهذا اسم يقال عند طلب الفتح في المسألة المغلقة، وهذا اسم يقال من باب طلب العفو والعافية، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلى غير هذا، سواء كان اسم أو وصف. واضح كده؟ فيبقى هذه خصوص، يعني أسماء خصت بفضل، قد تكون أسماء خصت بفضل دون إيه؟ دون فضل. يبقى كل اسم له فضل خاص بحسب ما يعني ما اختصه الله به، بحسب ما اختصه الله به سبحانه وتعالى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يدعو الله عز وجل بأسماء عنده وأوصاف عنده، كل بحسب مقامه. يعني مثلا هناك من دعاء مشهور وهو ثابت بحديث بسند الحسن، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال هذا في الكرب فرج الله كربه، وهو لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم ورب العرش الكريم. فهذا الدعاء مثلا علمنا من السنة أن من قاله في الكرب ففرج الله كربه، أو من خاف هما أو حزنا فرج الله همه. طيب هل معنى ذلك لو انا قلت بالهم ايضا يا رحمن يا رحيم، لو انا قلت بالهم يا حنان يا منان مثلا، هل معنى هذا ان ده ممنوع؟ ولكن هذا افضل منه لامر شأن الله عز وجل. رسول الله. هناك سؤال ايضا بيصير قضية مهمة الحقيقة، انه برضو زي ما قلنا انه بعض الاخوة بيقترحوا انه الاسئلة تكون في الاخر. احنا قلنا انه هي الاسئلة بتجمع وبعدين بينظر في الأسئلة التي لها علاقة بالمسائل التي ينبغي أن تعرف أو تكون قضية عامة، فبنسيرها في أول الدرس من باب التنبيه ومن باب الإيصاء ومن باب التصحيح لبعض الأمور التي يمكن أن تستشكل على البعض حتى وإن لم يكن سأل فيه. فأنا بعتبرها من متممات الدرس وليست من باب إيه؟ إجابة الأسئلة، بمعنى انه الاسئلة الخاصة الاسئلة العملية التي تخص منفرد لا انظر اليها الا بيني وبين صاحبي. اما الاسئلة التي يعني اقتطع من وقت الدرس لها هي بمثابة جزء من الدرس، بمثابة ايه؟ جزء من الدرس. مش شرط ان يكون جزء من ذات الدرس، لكن جزء من القضية، من القضية العقائدية التي ينبغي ان نتعلمها ككل، سواء في القضية التي نتناولها أو قضية سبقت أو مشابه. فمن ذلك مثلا سائلة بتسأل في قضية مهمة يمكن أكثر من مرة تكلمت فيها، وهي قضية التلازم بين الإيمان الباطن والظاهر. فبتقول: سمعنا في شرائط مقدمات في العقيدة لفضيلتك ما نص وقد يكون الإنسان صادقا في الباطن غير منقاد في الظاهر، مثل الذي لم يعمل خيرا قط او لصاحب 99 سجل اللي هو صاحب البطاقة، اذا اين التلازم هنا؟ وفي الشريط رقم 8 قلت ما نص صاحب الايمان الباطن الذي لا يأتي معه بما يلزم من الايمان الظاهر لا ينفعه ايمان الباطن، لانه يلزم منه الظاهر اذ هو يدعي ولم يستقر بعد، فكيف ذلك والذين يدخلون النار من الموحدين ويصيرون حمما ألا ينفعهم إيمانهم الباطن؟ أرجو أن تحل هذا الإشكال أختي في الله. يعني هو قضية التلازم لو تذكروا قضية تكلمنا فيها بين الإيمان الباطن والإيمان الظاهر، وأن من استقر عنده إيمان باطن صحيح لازم منه أن يأتي القدر الذي لا يصح الإيمان إلا به في الظاهر، وكلما كمل إيمان باطن كلما كمل الإيمان الظاهر. تاني العبارة تاني، الذي عنده إيمان باطن صحيح، الحد الذي ينتفع به، الحد الذي لا يصح الإيمان إلا به، لابد لمن استقر عنده ذلك القدر من الإيمان الباطن النافع، القدر النافع، لابد أن يظهر عنده، لابد أن يظهر عنده القدر من الإيمان الظاهر اللازم، القدر من الإيمان الظاهر اللازم، وقد لا ينقاد فيما بعد ذلك. وكلما كمل الإيمان الباطن كلما كمل إيه؟ الإيمان الظاهر. وبالتالي لما العبارة الأولى، وقد يكون الإنسان صادقا في الباطن غير منقاد في الظاهر، صادقا في الظاهر يعني باطن، يعني عنده القدر من الإيمان النافع الذي أتى معه القدر اليسير من الإيمان الظاهر، ثم لم ينقاد في بقية الإيمان لأنه لم يكمل إيمانه. العبارة الثانية اللي هي استشعارة التعارض بينهم، صاحب الإيمان الباطن الذي يأتي، الذي لا يأتي معه بما يلزم، وهي لو وقفت عند كلمة يلزم ما كانتش، لكن هو قراءة ايه او السماع كده سطحي. لو فهمت العبارة الاولى والعبارة الثانية، احنا قلنا في العبارة الاولى ان العبد قد يكون صديقا في الباطن ولا ينقاد. يعني ينقاد، يعني ينقاد، يعني يكثر عمله، يعني صوم فيصوم، زكي فيزكي، غض بصر فيغض بصر، جاهد فيجاهد، انقاد. لكن ممكن يكون صادق في الباطن غير منقاد، عنده معاصي كثيرة جدا ومع ذلك ينتفع يوم القيامة لأنه عنده الحد النافع، كما في حديث أبي سعيد الخدري وغيره، أخرجه من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وفي العبارة الثانية في بيان قضية التلازم نفسها، هي أن العبد إذا كان عنده من الإيمان الباطن ولم يأتي بما يلزم، يعني يلزم يعني لا يصح الإيمان إلا به، يعني لو واحد عنده الإيمان الباطن وما نطقش الشهادتين وهو يقدر على ذلك، يبقى إذن إيه؟ لم يأتي بما يلزم لصحة الإيمان. لو واحد عنده الإيمان الباطن ولم يصلي، يبقى لم يأتي بما يلزم لصحة الإيمان. واضح ولا إيه؟ فما فيش تعارض. هي لو سمعت الشرائط كلها بالتركيز مش هيبقى فيه تعارض. هي طبعا كويس ان تسأل السؤال ده من باب ان تفهم. اما كيف يدخل عصاة الموحدين، فهو عصاة الايه، ثم عصاة ايه الموحدين، ولا يصير العبد موحدا الا اذا حقق شرائط التوحيد. واضح اذا كلام متوافق. لا يدخل العبد الجنة الا اذا كان مؤمنا. طب الايمان ده حده ايه؟ نقول ان الايمان ده اصل الباطن، واذا كان صادقا في الباطن فإنه ينفع يوم القيامة بإذن الله. طيب الصدق في الباطن ده يحدوده، نقول أن يكون هذا الباطن ليس معه ناقض باطني وليس معه ناقض ظاهري، لأنه إذا وجد الناقض الباطني فسد الباطن، وإذا وجد الناقض الظاهري فسد الباطن أيضا بوجود التلازم. فإذا قلنا أن القوم الذين يخرجون من النار هم موحدون، يبقى لازم أن يكون قد صح إيمانهم على الحد الأدنى، وبالتالي يبقى يلزم أن يكونوا قد أقاموا الصلاة. فإذا قال قائل كيف بحديث لم يعملوا خيرا قط، قلنا هذا بعد تحقيق حديث من لم يعملوا خيرا قط هيخشوا الجنة لأنهم حققوا إيه؟ التوحيد. يعني حققوا التوحيد، يعني حققوا القدر من الإيمان الذي ينتفع العبد به. وقد استقر في مذهبنا أن ترك الصلاة كفر، يبقى اذا لم يعمل خيرا قط بعد الصلاة لابد، وإلا حكمت بالكفار بالجنة. مفهوم؟ ايضا يقول ما حكم الشرع في كلمة هعمل اللي علي والباقي على ربنا؟ فكثير من الناس ممكن يكون الكلمة دي ويقول، يعني واحد يكلم واحد يقول له فلان يعمل وكذا وهيحصل كذا، يقول له والله انا هعمل اللي علي والباقي على الله. هذه العبارة صحيحة لا بأس بها، وان كان هناك ما هو ادق منها، ان يقول سأفعل ما امرت به او ما استطيعه، سأفعل ما ايه؟ ما في استطاعتي، ما في حولي، والامر بيدي، والامر الى الله، اضبط منها. لكن اقول هعمل اللي علي، يعني لنا اللي علي دي يعني الذي انا امرت به. واضح كده؟ فالعبارة ما فيهاش يعني شيء ينكر، لا يمس، لكن بنقول ان ايه؟ هناك ما هو اضبط منه، وفائدة علمي انه يضبط لسانك. واضح؟ ده فضلا عن ضبط الايه؟ المعتقد والعمل. هل كفر الاعتقاد ينقسم الى كفر اكبر واصغر؟ نعم نعم. وتحت اي منع ذلك حديث تعيس عبد الدرهم؟ فقلنا من قبل انه درج قوم على تقسيم الكفر الى كفرين، عملي واعتقادي. طبعا الكفر كفران دي مسألة مسلم بها، ومرة شرحوها من قبل مرات ومرات، سواء في المذكرة سواء في الدورة سواء في مبحث الإيمان سواء في فتح المجيد، يعني درست مرات ومرات أن الكفر كفران والشرك شركان والظلم ظلمان والفسق فسقان. لكن يعني هناك تقسيم أن الكفر عملي واعتقادي، ولكن التقسيم ده للأسف الشديد اللي هو أن الكفر عملي واعتقادي، درج قوم على أن الاعتقاد أكبر والعمل أصغر. يعني يقولك الكفر اعتقادي أكبر والعمل أصغر، وده الحقيقة تقسيم باطل، لأن الاعتقاد منه أكبر وأصغر. فالرياء مثلا من الشرك الايه؟ الاعتقادي، وهو ايه؟ أصغر، مفهوم؟ وسب الدين مثلا والاستهزاء هو من الكفر الايه؟ العملي، ومجمع على أنه أكبر. فكونك تجعل الاعتقاد أكبر بإطلاق والعملي أصغر، تقسيم خطأ. لكن نقول أن الاعتقاد الكفر اعتقادي وعمل، يعني إيه؟ يعني هناك القلب له كفر وإيمان، واللسان والجوارح لها كفر وإيمان، لكن ليس كفر القلب فقط أكبر. وبالتالي تعس عبد الدرهم يعني الذي يحب الشهوات ويحب الأموال حتى يؤخر الطاعات من أجلها، هذا شرك اعتقادي، لكنه إيه؟ أصغر. لكنه ايه؟ لانه لا لا لا لا يصلي للدرهم، ولا انما غايته كما ذكروا في معنى عبادة الدرهم. يعني معنى عبادة الدرهم عشان انت ما تلخبطش، يعني ايه معنى عبادة الدرهم؟ يعني بلغت محبة الدرهم في قلبه حتى يؤخر الواجب من اجله. يعني تيجي تقول لتاجر مثلا التجارة بالطريقة دي حرام وهيبقى فيها ربا، يقول لك يا عم انا يعني ربنا عافينا ويغفر لنا والحمد، مش هيستحل. افهم، يا مش هيستحل، لان لو استحل الحرام يبقى كفر ايه؟ اكبر. انما يقول لك ايه؟ بس احنا لو مشينا بالطريقه دي مش هناكل عيش، فيعتبر هنا ايه؟ اعترف بانه حرام واستأسم نفسه، لكنه قدم الاسم على حب الدرهم، مفهوم؟ او قدم حب الدرهم على الاثم. فدي عبوديه، دي عقديه ولا عمليه؟ عقديه، لكنها ايه؟ من دروب الايه؟ الاصغر، من دروب الاصغر. فالشرك اعتقادي وعملي، لكن لا تقول الاعتقادي اكبر والعملية اكبر، ده غلط، ده تقسيم خطأ جدا. تقسيم يا اخوان صح عند مين؟ واحد يقول لي عم حدش قلبي خالص، نقول له لا، قالوا به الجهمية، قال به ايه؟ وللأسف ان هناك من الدعاء من يقولون به جهلا منهم بمعاني المعتقد، جريا على انه قرأها في موطن او سمع بها او مشابه. وانا بقول كده جهلا، ما اقصدش طعن في احد، لكن اقول من باب التحذير في هذه المساله، لان دي مساله خطيره جدا. شارع سالم. كل الدرس وقف بنا الكلام في المره السابقه فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بمعنى الاحصاء، وعرفنا ان الاحصاء الذي يترتب عليه الجنه ليس مجرد الايه؟ ليس مجرد الايه؟ الحفظ، وليس مجرد العد، انما هو ايه؟ انما هو دوران القلب في فلك المعاني التي يتدبرها العبد من الأسماء والصفات، ثم أن يقف العبد بناء على هذا التدبر، ما الموقف الذي يرضي الرب عز وجل، الذي يرضي الرب عز وجل. وضرب المثل بعدة أسماء مثلا على سبيل التقريب وليس على سبيل إحصاء المعاني، لأني كما قلت لا أدعي لنفسي أني أحصي هذه المعاني، بل أحاول، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم من المتدبرين. وأعيد وأكرر وأعيد وأكرر أن المعتقد كله ودروس العقيدة كلها من أول أن تتعلم أن الله هو الخلاق وأن الله عز وجل هو الرزاق، إلى أن تتعلم يعني دقائق علوم العقيدة، كلها دوران في فلك الأسماء والصفة. فكل قضية من قضايا المعتقد هي دوران في فلك اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، سواء بمعرفة المعنى أو بمعرفة الموقف الذي يلزم. يعني احنا مثلا إذا درسنا قضية كما قلت الحاكمية، فهي دوران في فلك اسمه الحكم سبحانه وتعالى، ومن باب أن هذا الأمر هو شأن من شؤونه وهو فعل من أفعاله، أنه هو الذي يحكم بين عباده سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. ثم إذا درست مثلا قضية شكر النعمة، فهي برضو من باب الدوران في فلك كونه المنعم سبحانه وتعالى على سبيل وصف الفعل وليست صفة او اسم خاص به، انه هو صاحب الانعام عليك. ثم تدرس في هذه القضية الموقف الشرعي الذي يلزم منك تجاه من انعم عليك وهو رب العالمين. فكل قضية من قضايا المعتقد هي دوران في هذا الفلك، كل قضية من قضايا المعتقد دوران في فلك الاسماء والصفات. وبالتالي انت لازم تعرف ان الحديث ده هو يعني باب الدين كله، باب الدين كله. لانه عندما يقال لك ان لله 99 اسما 100 الا واحد من احصاها دخل الجنة، انت تعلم تماما ان الجنة لم يكتبها الله عز وجل الا للموحدين، ولم يكتبها الله عز وجل الا لاهل الايمان. انت تعلم ذلك لان الله عز وجل حرمها على الكافرين والمشركين، واضح؟ ولان الله حجب المغفرة لمن مات على الشرك، فقال الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، حجب المغفرة على من مات على الشرك، خد بالك. وبالتالي نعوذ بالله من الخذلان. يبقى معنى انه من احصاها دخل الجنة، لا تستوجب الجنة الا عن ايمان. فان العبد قد يحصي الاسماء عدا وهو مخالف لمعانيها، زي القرآن كده، مش رب قارئ القرآن والقرآن يلعنه، كذلك رب محسن او عاد او ذاكر او ان صح يحفظ هذه الاسماء ولا يدري لها معنى، وهو لا يدري لها ايه معنى، مفهوم؟ فكل باب من ابواب دينك باب الصبر، باب الايمان بالقدر، باب التسليم، باب التوكل، من قبل ذلك المحبة والخوف والرجاء، واضح؟ توحيد الربوبية وتوحيد الالهية مثلا، يعني كل هذه الابواب من الايمان كلها دوران في فلك الاسماء والصفات، كلها. معنى توحيد الربوبية هو دوران في فلك صفة الرب، مش كده ولا ايه؟ ومعنى توحيد الالهية هو دوران في فلك ده بقلبك، في فلك صفة الايه؟ الاله، مش كده؟ فانت تعلم ذلك جيدا وتريد ان تثبت له ذلك سبحانه وتعالى. فليس معنى الاحصاء بحال ان يقال انني حفظت تلك الاسماء. ويمكن ده معنى يعني غلب على كثير من الناس حتى صار يجمعها في ورقة ويحفظها ويطمئن بذلك، يعني يعلم انه هو بذلك قد فعل البر كله. فيعني من باب التذكير ان تعلم انه ان هذا قد يكون ضرب من ضروب الاحصاء، باب خطوة، يعني درج من درج السلم، لكن ليس هو منتهى وليس هو جميع الدرج وليس هو كلية المبنى، انما هو بابه. لان انا طبعا محتاج اعرف الاسم حتى ادور في فلك معناه، مش كده؟ سائل بيسأل مثلا الحنان والمنان من اسمائي، نعم الحنان والمنان من اسمائي سبحانه وتعالى، ودعا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبقى انت ممكن تكون غايبة اسم من اسمائه عنك تجعلك تحتار، ويمكن لو وقفت على معنى هذا الاسم لأصابك من الاطمئنان ومن الايمان ما يذهب به همك وحزنك في قضية في موقف معين وفي وقت معين وهكذا. ويمكن احنا شفنا فيما ذكرت في المرة السابقة من اهل الغار الثلاثة الذين سدت الصخرة عليهم الغار كيف كان حالهم، هو الرجوع الى الله والتوسل اليه بصالح العمل، ثقة في شأنه وتوكلا عليه وطلبا للنجاة منه، وإيمانا بأنه لا منجى ولا ملجأ منه إلا إليه، وإيمانا بالقدر وتسليما بالقدر. أبواب كثيرة جدا، لو أنت أحصيت هتجد أبواب كثيرة جدا. فيبقى بالتالي أنت أيضا ينبغي أن يكون تعاملك مش مجرد كلمات. ويمكن لابد أن تعلم شيء، إن فساد المعتقد هو أعظم باب للمعاصي وأعظم باب لفساد الحال. شحنا يمكن كنا بنتكلم من دقيقتين أو من أكثر في قضية التلازم، كلما نقص ايمان العبد نقص عمله، وكلما فسد تصور العبد فسد عمله. اللي بيذهب للقبر ليتقرب الى الله به، بل بيصل به الى الحال عياذ بالله الى ان يعبده ببذل الغالي والرخيص له وبسؤاله المسألة التي لا تجوز الا للرب، يعني يسأله بالسؤال طلب النفع، اشفي مريضي ورد غائبي وارزقني الولد وباركني في تجارتي وقني الشرور وقني السيئات واكفني شر عدوي، يوجه له الدعاء كما لو كان سميعا مجيبا قديرا. اللي بيبلغ بذلك ايه؟ المبتدع. ما يجر الى البدعة الا ظنه أن ذلك قربة إلى الله، وظنه أن ذلك مزيد قربة إليه سبحانه وتعالى. وذلك لما عرفوا البدع عرفوها بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. المبتدع يرى أنه أكثر قربة من أصاب السنة، ويرى أنه أكثر تبتل وأكثر ذكرا وأكثر عبادة، لأنه أنت لا تفعل الزيادات التي يفعلها. طب وانت تقول له دي زيادة، يقول لك هذه زيادة من الخير، يقصد بالسلوك عليها الايه؟ المبالغة في التعبد، مش يقصد بالسلوك عليها المبالغة المتعبد. الوقوف على السنة يقصد به الايه؟ التعبد. ثم المبتدع يريد المبالغة، يقصد بالسلوك عليها المبالغة. اللي بيجر الى ذلك تصوره ان هذا باب زيادة مش باب وعد. لكن بالله عليك لو استقر في وجدانك، زي ما الناس الله يعلمنا واياكم، لو استقر عندنا ان صاحب البدعة ما يزداد من الله الا بعدا، ده قضية من قضية التصور. لو ازداد عندنا ان الله حجر التوبة عن كل صاحب بدعة، لو ده الكلام ده بقى مستقر عندنا، وفي نفس الوقت تصورنا يعني ايه بدعة، تصورنا يعني ايه بدعة وتعلمناها، هل يجرؤ احد قد استقام عنده ذلك التصور ان يزيد في الدين شيئا ما ليس منه ولو كان حركة امله؟ لا يتجرؤ. ليه؟ لانه مش ممكن حيتعبد بما يزيده من الله بعد، مش ممكن حينفعل ويضيع جهد ووقت فيما يكون سببا لايه؟ لمنع التوبة عنه ولمن ولليل الغضب. ما هو بيعمل ذلك من باب السبق ومن باب الزيادة في الأجر. يبقى العمل دائما بيكون فرعا ايه؟ عن التصور. العمل يكون فرعا، زي اي انسان بيدبر في قضية معينة او بياخد، زي مثلا يجي واحد يتكلم في قضية معينة، لا بد من اقامة الشريعة، ولا بد من تحكيم شرع رب عز وجل، ولا بد من دفع الطواغيت وقتاله. قضايا دي قضايا حق ولا باطل؟ قضايا حق. حق دي من تمام الحق. ثم تقول له كيف تصورك لتحقيق هذه القضايا الحق؟ يقول لك بأن يكون هناك عصبة تأتمر بأمر واحد وتجتمع على رجل واحد وتكون جماعة وحزب قوي حتى تكون للمسلمين شوكة في أرض استضعافهم، وبالتالي يندفع ذلك ويتحقق ذلك الخير. كلام ده شو كلامه؟ عقل ممتاز جدا، عقل وواضح. وبالتالي يبقى لازم تكون في جماعة، لازم، ولا تبقى آسف. يبقى اللي جر للحكم ده ايه؟ التصور. وما يدري ان احداث امر باسم الجماعة وباسم الامارة لا يقوم عليه دليل من كتاب ولا شيء الا مجرد الاشتراط العقلي، كله افتراض عقلي. يعني بما ان اذا ازاي حندفع واحنا فرادة؟ لا، يبقى لازم نكون جماعة. تقول له ده انت بتعمل ده على وجه التعبد، ومعنى انك تعمله على وجه التعبد يعني مسألة شرعية، يعني بد لها من دليل. يقول ايه؟ يوم يقول مثلا حديث الجماعة، من فارق الجماعة قيد شبر. ثم تقول له انت بتقول بكلام خطير، ده كلام اخطر مما تتصوره انت. يعني معنى ذلك انك بتلزم انسان بالدخول في حزب معين وبترى انه لو ما دخلش يبقى كافر. يقول لا، ثم تقول له طب ما هو الدليل ده. يقول لا بلاش الدليل ده، ان كنتم ثلاثة فأمروا احدكم. نقول اذا كنتم ثلاثة يعني اذا كنتم في عمل، يعني اذا اجتمعتم، مش ان تطلب انت الاجتماع. نقول بلاش الدليل ده، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ثم تقول له طيب الواجب هنا ايه؟ اللي هو اقامة شرع ربنا. وايه طريق جماعة كذا؟ ثم نقول له طيب بهذا الدليل يلزم قبول كل الجماعات، لان كل جماعة ستعلن ما لا يتم الواجب اللي هو اقامة الشرع الا به، وهو المثل اخوان فهو واجب. ما لا يتم الشرع لو اقمت الشرع ودفع التواغيت الا به جماعة الاسلامية فهو واجب. يبقى هنقبل كل، وقبولنا لكل الجماعات هنقطع كل واحد ست اربع او عشر اربع عشان نوزع كله. فده كلام لا يقوم عليه دليل، لا من الدين الا اشتراط. انا مش بضحك ولا بهرج، انا اقول ان دي قضايا لابد انك تبقى فاهم اي معنى واي قضية دينية ان لم يكن تصورك الشرعي فيها منضبط لابد حتما ان يختل فيها مسلكك. لابد. واحد يقول طب ما ايه نعمله؟ نقول له نفعل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. حذيفة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما تأمرني ان ادركت ذلك؟ قال فعليك بجماعة المسلمين وامامهم. جماعة وإمام هم دول تلزموا. متى خرجت وجدت جماعة وإمام بالمعنى الشرعي؟ يقول لك ما احنا جماعة وإمام كل يوم مجموعة ونحن جماعة. نقول لا بالمعنى الشرعي. ونرجع بقى نناقش المعنى الشرعي يعني ايه. إمام يعني إذا أمر فلا يقوم سلطان بقتله، بل هو السلطان، وده اللي بيسموه أرض وجمع. طبعا ده مش محل قضية البحث، مش ده محل البحث، لكن نقول له ايه، ماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة؟ قال فإن لم أجد جماعة ولا إمام. يبقى إذا متصور أن يكون هناك أرض وهناك خلق وهناك مسلمون وهناك ملتحون وليس هناك جماعة ولا إمام زي ما في عثمانين. طب إيه اللي تعمل اللي نعمله في الوقت ده؟ قال شبه هنا إيه؟ لم يقل له اسعى يا حذيفة إلى أن تجمع أهل الحق لأنك من أهل الحق وتتبعهم وخذ بالمخلصين واجمع على يديهم، لم يقل له ذلك. إنما قال إيه؟ ساعة ما تجد الناس لا جماعة ولا إمام يبقى لابد أن لا يكون هناك جماعة ولا إمام بتصورك، لأنه لو وجد جماعة أمام يعني معناها أرض وتنكي. يقول لك طب احنا لو قعدنا آلاف السنين نقول له سنة الله ماضية في خلق. الأمر الذي سأل عنه حذيفة أمر افترضه، ما كانش موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن افترض النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوش وهذا محال يا حذيفة، لابد أن يكون في إيه؟ جماعة، ولو 15 نفر يبقوا لهم أمير وجماعة. ما قالوش كده، ما قال إيه؟ فإن لم أجد أقره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون زمان بلا جماعة وبلا إمام. ثم دله على ماذا يصنع وهو الحري بالحق. بالله عليكم حذيفة يريد نصرة الدين ولا لا؟ يريد دفع الطواغيت ولا لا؟ يريد تحكيم شريعة الله عز وجل ولا لا؟ يريد الجهاد في سبيل الله جهادا يقبله الله عز وجل فيه ولا لا؟ إن قلت لا يبقى أنت منافق، لأنك رهيب الصحابة من المنافقين وتكذبهم وتنقيص شأنهم من النفاق والعياذ بالله، لأنهم هم الذين شهد الله لهم وشهد لهم رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال فدع عنك إيه؟ فاعتزل تلك الفرق. وتسمية الناس بالفرق هنا على معنيين، إما الفرق بمعنى الفرق التي فارقت الملة، وإما القوم الذين تحزبوا على معالي معينة فصاروا متفرقين. مش شرط ان الجماعة السنية فرقة والاخوان فرقة والجهاد فرقة والتبليغ فرقة وده فلا، انما دول معناها ايه؟ تفرقوا، بدليل ان اهل الكهف لما تربوا على المعنى الشرعي المنضبط تعارفوا على غير معرفة وتلاقوا على غير لقاء واجتمعوا على غير امير. ما الذي جمعهم؟ وحدته منهجها. واضح؟ ليه؟ لأن ده محكوم بعموم قوله تعالى لو تزينوا لعذابنا الذين ايه؟ لو تزينوا لعذابنا ايه؟ ها؟ افهم ليه؟ هو ده المنهج، هو ده القضية، ان انت لا يجمعك مع اخيك الا وحدة المنهج. اما اذا فرق بينك وبينه حزب فدي ما جعلت فريق. سبب مسلك زي ده هو فساد ايه؟ تصور دايما كده ساعة ما يقولوا لك لابد، يعني منهم من يناقشني يقول لي لابد، يقول لي انت والله محسن في اشياء كثيرة بس مصبتك انك لابد لابد تكون في جماعة. ليه؟ لان لا ليس انا مش متصور عمل بلا جماعة. ويقولك انا مش بقول كده من باب المناهضة، بقول ايه، انا لا اتصور عمل بلا جماعة، مش متصور دعوة ولا بيان ولا تربية ولا تعبيد الناس لربهم ولا ارجاع الناس لخالقهم ولا مدافعة للباطل ولا مجاهدة للطواغيت بإبطال أمرهم وإبطال شرعهم وتعبيد الناس لربهم وتكفيرهم بالطواغيت. مش متصور أي عمل من ضمن إلا بإيه؟ إلا بإيه؟ مع أن يعني نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يقوم بمثل هذه الأعمال من منطلق يعني إيه؟ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من هم الصادقين؟ مش حزب معين ولا جماعة معينة، الذين صدقوا ما عهدوا الله عليه. مفهوم؟ يبقى لو واحد صدق ما عهد الله عليه هو لا في حزبك ولا في جماعه ولا ليه بينك وبينه، يبقى انت مطالب ان تكون معه ولا لا؟ طب هو مش في جماعه، يبقى منعك من الاستجابه الشرعيه حاجز انت الذي انشاته بعقلك مش بشرعك. فدائما تعرف ان العمل وان الفعل فرع عن ايه؟ عن التصور. فكلما استقام التصور استقام العمل، وكلما فسد التصور فسد العمل. افهم لي كويس قوي. وبالتالي اذا جاء جائن فقال الاحصاء هو ان تحفظ هذه الاسماء، يبقى خلاص هيقف عند هذا. لكن انا عشان افهم معنى الاحصاء وانا اقول ده هيترتب عليه الجنة لابد ان اعلم ان الاحصاء هو ان تعيش ان صح التعبير مع كل اسم من اسماء الله بحيث يترتب عندك موقف يتناسب، زي ما قلنا كده في الرزاق، زي ما قلنا في الصبور، زي ما قلنا مثلا في الحكم، زي ما قلنا اي امر من الامور التي يمكن ان تقف منها موقف ايماني. انت زي ما قلنا انت متقلب في حياتك كلها في امور، ما بين نعمة تشكرها، ما بين امر تستجيب له، ما بين نهي تنتهي عنه، ما بين مخالفة تستغفر عنها، تتقلب. ممكن احنا قلنا قبل كده ان العبد في جل مقاماته بيتقلب في ثلاث مقامات مجملة. كل مقاماتك، كل حياتك ثلاثة وجوه، اما انك ممن اذا انعم الله عليه شكر، وممن اذا ابتلاه صبر، وممن اذا اذنب استغفر. والشريعة في امرها ونهيها من ضروب الايه؟ من ضروب البلاء. الشريعة في امرها ونهيها من ضروب ايه؟ يعني رب الله عز وجل يقول لي واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمه، يعني ابتلى كلفه افعل ولا تفعل. هنا ايضا ابتلاك الله عز وجل بالكتاب والسنة، والابتلاء يحتاج الى صبر، فالامر يحتاج الى صبر حتى ايه؟ حتى تدوم عليه. وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها، على الصلاة فهم. والنهي يحتاج الى صبر حتى تحبس نفسك عن اتباع الهوى وعن الميل للشهوات. سائل بيسأل ويقول لك نفس، يعني واحد ساعات بيجي ورق كده او اسئله يقول لك انا كل ما توب من ذنب اعمله، كل ما توب من ذنب اعمله، ونفسي بتميل للشهوات جدا وتميل للامور جدا. مثلا واحد يكون بيزني والعياذ بالله، كل ما توب من الزنا ارجع، كل ما توب من الزنا ارجع، ماذا تنصحني؟ طبعا ده محتاج ايه؟ محتاج صبر، محتاج انه يعلم انه باب الايمان وباب الدين وباب الطهر هو الصبر، المنازعه، انه هو في قوه تدفعه الى الشر، الى الزنا والعياذ بالله، وامر يامر بالامساك. يبقى لو لو لو لو هو اخذ بالصبر وتزود بالصبر هينجو. فبيجيبه من الصبر، ما بيشتريه، لا يشترى ولا يباع، لكنه له طرق، منها مصاحبة الصالحين عشان تشوف الصابرين شكلهم يعملين ازاي. زي ما انت كده طول ما انت بتشوفش اهل البلاء لا تعرفه بالنعمة. لو انت زرت مريض في مستشفى، بالله عليك لما بيموت لك قريب وتراه في سكرات الموت تتأثر ولا لا؟ مع ان انت متأكد من الموت، لكن رؤية الامر عن قرب او مشاهدة الامر كلها اثر في النفس. مثلا واحد يزور مريض، ابنه بيكون بيعمل عملية او ابوه في المستشفى مريض، ويروح فيشوف بقى ده متألم وده محروق وده فيه وده عليه، يوم يرجع مصدود النفس عن الطعام، ومصدود النفس عن ملاقاة المرأة، ومصدود النفس عن كذا وكذا، ويبكي ويمسك القرآن ويقرا فيه ويصلي ويعلم. كان هذه السنة من السنن هجراها لسنين طوال. اللي ايه اللي حصل؟ تذكرة، وده شيء طيب مش لكن اللي بيحصل بعد منه ايه؟ نسيان، نسيان. فيبقى رؤيتك لأهل البلاء بتدفع النفس إلى الشكر والخوف من أن يصيبني ما أصابهم. كذلك رؤيتك لأهل الصلاح تجعل النفس تميل. عشان كده بنقول أن سبل طرق الصلاح أو سبل تحصيل الصلاح كثيرة جدا، تتلخص في ثلاث. الأول مصاحبة الصالحين، صحبة طيبة. والثاني أن تنظر من العمل ما تطيق نفسك حتى يكون باب قربة إلى الله. كل واحد عنده عمل بيحبه، في أخ يكثر الصيام لأنه هو أكثر حاجة يحبها الصيام، في أخ يكثر قراءة القرآن لأنه هو أكثر حاجة يحبها قراءة القرآن، في أخ من المكثرين في التنفل في الصلاة، توصل كل شوية توضأ ويصلي، توضأ ويصلي لوحده كده، بالرغم أن هذا الأمر ثقيل على غيره، لكن كل واحد عنده باب معين يحبه، باب معين أيضا. فيبقى من أحد أسباب الصلاح أن تختار هذا الباب الذي تحب نفسك، من باب أن تحبب البر لنفسك في الأول، لأن أنت مفتون، مع أن ده مش صحيح في العبودية. في العبودية أنك أنت تأخذ بما ترضى وما لا ترضى، وما تحب وما لا تحب، لكن أنت بتأخذ بباب الأول بس، زي ما تقول إيه، من باب النداء للتقوية. والأمر الثالث الإلحاح على الله في الدعاء حتى يشهد الله بصدقك في الهجرة إليه. واحد عنده عورة عايز يتخلص منه، تيجي تقول استغفر الله يقول لك ربنا يغفر، ويقولها على مضض، يقولها بغير خشوع، لكن في واحد ليل ونهار عمال يقول يا رب عافني مما ابتليتني، يا رب يا رب يا رب يا رب ويلح. فيبقى لما يكون هذا مع الإلحاح، مع باب بر يحبه، مع مصاحبة الطيبين، لو ملاقاة ومشاهدة الصابرين على السراء والضراء، الصابرين على الأمر والله، لعل هذا يحركه إن كان صادقا. طب ما جابش في نتيجة البرشام بقى، ولا الأدوية جابت في نتيجة، يبقى لا تسألن عن السبب. ليه؟ لأنه قلب قاس فما يفيد، خلاص اسأل الله عافية والسلام. قلب قاس فما يفيد، ما يفيد في العلاج، لكن بفضل عز وجل هذه أمور يعني هدى الله إليها وهدى إليها رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا مقام بسط الكلام فيها، لكن تبقى تعلم إن دي مجمل طرق طريق الصلاة. أي واحد تيجي واحدة تسأل تقولك أنا مش عارف تعبانة وحالتي تعبانة، أوكي اسأل، وأنا نفسي تعبان، وكل إنسان عنده من العورات وقسوة القلب والذنوب، ولو كان واحد يظن في نفسه أو في غيره إنه هو على طريق الإيمان أبدا، وإنه هو بلغ من المرتبة لا ينقص بعدها أبدا، يبقى مع الهالكين والعياذ بالله، مع الهالكين. حتى الذي يحدثك ويعلمك يحتاج إلى ما يقول في ساعة معينة أكثر منها في أخرى، ويحتاج إلى التذكرة، ويحتاج إلى الإصلاح، لأنه بشر ولا غير معصوم، ولأنه يبارز، ولأن عدو بين جنباته، هو نفس القضية. فإن كان يتعلم ينبغي أن يعلم، لكن هو في حرب. مش معنى ذلك إن فلان ده ما شاء الله زي ما الناس بتظن، يقول لك والله فلان ده ربنا يبارك له، فلان ده بلغ مبلغا ويعني حاله تحسن، وإنه وصل مثلا بقى إمام، يعني احنا ربنا وصلنا زيه، وظن أنه بلغ قدرا من الإيمان لا ينقصه عنه. إيه؟ فلابد ان انت تعلم ان طرق الصلاة المجملة انت في حاجة اليها دائما. ليه؟ عشان تبلغ القدر الذي يمكن ان تنتفع به. القسوة، مرض النفس، فكل عمل، كل باب من الايمان له في نفسك اثر. فيبقى الاسماء دي انت زي ما قلت متقلب، تقلبك سواء في فيما تحتاج الى الصبر، سواء في زي ما قلنا ان كنت انت واحد من ثلاثة، ان انعم الله عليه شكر، وان ابتلاه صبر، وان اذنب استغفر. وقلنا ان الشريعة كلها من ضروب الايه؟ البلاء. مش بس البلاء في الايه؟ في العمى والبرص والقرع، مش بس البلاء في المرض والشلل، لا، بل كل امر امرك الله به او كتبه عليك، يعني في اما امره واما فعله، فانت مطالب بموقف. المواقف دي كلها من اين تحصيها؟ من معاني اسمائه وصفاته، من معاني اسمائه وصفاته. فالدين كله واضح كده؟ نطلب ان شاء الله على الصلاة. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. استكمالا لما كان قبل الصلاة، الذي ينبغي ان يستقر عندنا هو ان الاحصاء ليس نوع من انواع الذكر فقط، انما هو يعني تدبر المعنى، معرفة الاسم والصفة، وتدبر المعنى حتى ينفعل القلب به، ثم الوقوف بالموقف الذي يليق ومقتضيات ذلك المعنى الذي استقر في القلب. كل اسم او صفة له معنى، فعلى قدر تدبرك لهذا المعنى، على قدر انفعال القلب، على قدر استقامة المعتقد، على قدر سلامة العمل. كلما صح تصورك كلما صح ليه؟ العمل. وكلما فسد التصور فسد العمل. نفس القضية فيما يتعلق بالأسماء والصفات. كون إنسان يؤمن بأن الله عز وجل يقبض الواسطة، وأن الله عز وجل يسمع من خلال وسيط، تصور هذا بيدفع الى اتخاذ الوسيط. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. لو تصور هذا العبد ان الله عز وجل يقبل الدعاء ويجيب المضطر بلا واسطة، وانه اقرب الى العبد من نفسه، لو تصور العبد ذلك واستقر هذا التصور عنده، لترتب عليه ان يدعو ربه عز وجل بلا واسط. وهكذا في كل المسائل، مثلا عبد يتصور ان دمه وعرضه يجوز او يقبل ان يكون لغير الله فيه حكم، وعبد اخر لا يتصور بحال أن غير الله عز وجل له في نفسه ودمه وماله وعرضه حق. فالأول يمكن أن يقبل شرائع الناس وأقضية الناس وقوانين الناس بغض النظر عن صلاحها من فسادها. والثاني لا يقبل بحال أن يحكم فيه سوى الله. واضح كده؟ يبقى ذا كل موقف إيماني الذي يفرض رب عز وجل حكما، الذي يفرض رب عز وجل قاضيا، الذي يفرض رب عز وجل مدعوا ومسؤولا ومستغاث به ومستعان به لآخره، كل هذا بناء على سلامة تصوره. والذي يجعل الواسطة ويجعل الشريك ويجعل المعين ويجعل الشفيع ويجعل الظهير والذي يقبل حكم غير الله عز وجل، كل هؤلاء بناء على فساد تصوره. وهكذا، فإن كل اسم أو صفة له معنى، هذا المعنى ينفعل القلب به على قدر سلامة انفعال القلب بما يتوافق والمعنى الذي هو للاسم أو الصفة، ينعكس ذلك على مسلك العبد. انت دينك كله عبارة عن معتقد يترتب عليه عمل، كل دينك معتقد يترتب عليه. واحد يقول لك عايز تعافى امسح في الحجر ده وحط على جسمك، ثم تقول له الكلام ده كلام فارغ، انا لا اعتقد ان هذا الحجر ينفع او يضر. واحد يقول لك انت تريد ان تنجب امرأتك او ان يرزقك الله ولد، اذهب الى المكان الفلاني ومثلا اجعل امرأتك تصعد جبل معين او ما شابه كلام معين، انت ترد بتقول والله انا لا اعتقد ان هذا امرا يأتي بالولد. مش كده؟ يعني اللي بيخليك تصيب او تخطئ او توافق او تخالف هو معتقدك، فبناء على المعتقد بيتم العمل. فدينك كله معتقد. انت لو مش معتقد ان في صلوات هتصلي، لو مش معتقد ان في صيام هتصوم، لو مش معتقد ان في اخرة اصلا هتتخذ امر الدين والحلال والحرام. وهكذا، ايه اللي جعل قوم لا يعبؤون بحلال من حرام ويعتبروا ان الحلال والحرام تضييع للشهوات وتضييع للدنيا وتضييع للمتعة؟ انهم اعتقدوا ايه؟ ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن، ما فقولك ما عندناش وقت نضيعه نقعد نقول دي حلال ودي حرام. انت تعيش حياتك زي ما الناس عايشة وتغتنم كل متعة تقدر عليها. الذي دفع لهذا المسلك ايه؟ اعتقاده. مش كده؟ والذي يدفع المخلص او الصادق او المؤمن الى تجنب الحرام والبعد عنه وتقواه، بل وقد يترك بعض الحلال مخافة ابواب من الحرام، الذي يدفع الى ذلك كله ايه؟ اعتقاده. اعتقاد ان هذا حرام وان هذا يترتب عليه سيئة والسيئة يترتب عليه عقوبة والعقوبة يؤاخذ بها في الاخرة، وان المؤاخذة يمكن ان تكون غمسا في نار جهنم التي لا طاقة له به، فهذا يلزم منه اعتقاد ان فيه حساب، ويلزم اعتقاد ان فيه بعث، ويلزم اعتقاد ان فيه جنة ونار. جملة من الاعتقادات مركبة بعضها فوق بعض. فدينك كله واحد، مثلا اللي ممكن يخلي المرأة لا تحترم زوجها مثلا، او اللي يخلي الرجل يعني يقسو على زوجته ويظلمها، عدم اعتقاد هذه ان له عظيم حق عليها، حتى لو هي خبر مصدقه لكن لم يصل معتقد بعد. يعني لما يجي واحد تقول لها ده زوجك وله عظيم حق عليك بعد ربك عز وجل، كلام ممكن تقول يعني تقبله شكلا، لكن ايه اللي بيخليها لا تحترمه ولا تطيعه ولا تعتد بقوله؟ ولا عدم اعتقاد ذلك. ايه اللي بيجعل الرجل يقال له خيركم خيركم لاهل واصبر عليها وكن خفيض الجناح لها، وخيرك ينبغي ان يبذل اولا لاهلك قبل ان يبذل لاخوانك، حتى ان الرجل لا يكون طليق الوجه مع اخوانه، عبوسا مع اهله، حتى ان الرجل لا يكون كريما معطاء مع اخوانه، شحيحا بخيلا مع اهله، حتى ان الرجل لا يبذل الود لأصحابه والكلمة الطيبة، ولا يبذل إلا الفاحش البذيء من الكلام والعمل لأهله. وهكذا ده سبب انه لم يستقر بعد عنده كمعتقد انه ايه ان خيركم لأهلك. الخير الحقيقي ان تبذل لأهلك. فدايما تبقى فاهم ان دينك كله معتقد وعمل، معتقد وايه وعمل. على قدر ما يستقر في قلبك من معتقد، على قدر ما ينفعل تنفعل جوارحك بالايه بالعمل. يعني انت لولا انك تؤمن بان الله مطلع عليك، جعل عليك رقيب وعتيد يحصيان ما تقول وما تعمل، لا ايه لفجرت. لكن اللي بيخليك تستحي بعض الشيء او كل شيء حس كله على قدر ايمانه، اللي بيخليك ايمانك اعتقادك بالمراقبة، اعتقادك بان الله عز وجل رقيب عليك. مفهوم؟ عشان كده في الحديث اذ لم تستحي، يعني يعني اذ لم تستشعر المراقبة. والحياء من الايمان، لان الحياء ملاكه ايه؟ باب الحياء ايه؟ اصل الحياء ايه؟ المراقبة. مش كده؟ الحياء الايماني اللي هو ان تستحي من الله عز وجل، فلا تتجرع على معصيته ولا تتجرع على مخالفة امره. ونحن طبعا عندنا عوز شديد من هذا النوع من الحياء، نسأل الله ان يرزقنا به. هذا النوع من الحياء سره ايه؟ سر بابه ايه؟ ايمانك واعتقادك بان الله يراقبك فتستحي منه. لكن لو انك لا تؤمن بمراقبته لك ولا تعتقد ذلك، نسأل الله يعافينا. فرأي يعني اعوذ بالله من ذلك، ايه اللي هيحصل؟ ها؟ هيفضل العياذ بالله. فافعل ما شئت، مش فافعل ما شئت على سبيل الامر، ده على سبيل الاستخفاف وعلى سبيل الاخبار. انه يعني اذا لم يستحي العبد فانه ايه؟ لا يكون له قيد، لا يكون له ايه؟ قيد. فجاءت على سبيل الاخبار. فيبقى لابد ان تعرف ان المعتقد والعمل هو جملة دينك. والعبد يبدأ بماذا في دينه؟ العبد يبدأ بماذا في دينه؟ بالمعتقد. ثم بعد ذلك، لان الله عز وجل ركب العبد على انه على ان قلبه هو الذي يتحكم فيه، فجعل معطيات الدين مستقرها اولا في القلب، ثم يتبع ذلك حركة الايه؟ اللسان والجوارح بناء على ما في القلب. ولذلك لما بين النبي صلى الله عليه وسلم محل التقوى قال التقوى ها هنا، واشار الى صدره صلى الله عليه وسلم ثلاثا. مش كده؟ من باب ماذا؟ من باب ان يعلمك ان التقوى ليست محاكاة، التقوى مش تقليد. رأيت رجل يلتحي فالتحيت، رأيت رجل يصلي فصليت، رأيت رجل اذا نظر الى حرام فعل هكذا ففعلت. هو بيعمل ايه؟ التقوى ليست محاكاة، انما التقوى ايه؟ تقوى معنى اعتقادي يستقر في القلب يترتب عليه انفعال الجوارح. فمش محاكاة تقوى، مش تقليد. ولذلك لو قلد العبد في الخير الف سنة لم يصر بذلك التقليد تقيا حتى ينفعل بها قلبه. مش كده ولا ايه؟ ساعات الانسان بيصاحب الطيبين فيعمل مثل ما يعمل، يلاقيهم بيكلموا بالخير يكلم بالخير، يلاقيهم بيذكروا الله عز وجل يذكر الله عز وجل، يلاقيهم مثلا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الرجل اذا خلي بينه وبين حرمات الله عز وجل انتهكها. يبقى هو كان بيحاكي مش تقوى منه. طبعا واحد يقول لي مش انت بتقول ان من اسباب العلاج مصاحبة الطيبين؟ نعم نقول هذا من اسباب العلاج، لكن مش العلاج نفسه، مش البرشامة، قرص الدواء او معلقة الدواء، ملعقة الدواء هي العلاج؟ هي الشفاء؟ مش هي الشفاء. اسباب التقوى ليست هي التقوى. كتب الله علينا الصيام كسبب من اسباب التقوى، مش كده؟ مش كده ولا ايه؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم.